على شهادة منظرة ومعادلة لشهادة البكالوريا يعني مؤهل تقني اختصاص إعلامية وإدارة، ولا تحب على شهادة تقني سامي أي شهادة منظرة ومعادلة للشهادة الجامعية معلي كان بمعهد النجاح للتكوين، يعني إذا كان مستواك التعليمي ثانية ثانوي فما فوق مرحبا بك وهيا كمل قراءتك. زادا كان عندك شهادة البكالوريا مرحبا بك معنا في معهد النجاح للتكوين، وتحصل على مختلف الشهادات المذكورة اللي تضمن لك مستقبلك: شهادة مؤهل تقني، شهادة تقني سامي، شهادة تكوين مهني. لمزيد الإرشادات 75-491-360 ولا 22-696-460. بمناسبة العودة المدرسية نفزة واف ام تشيخكم بأقوى عروض الإشهار وتحط على ذمتكم أوفر هبال من وراء الخيال، تخفيضات هامة مع أحدث تقنيات التصوير إلى كل المدارس المعاهد والجامعات الخاصة. فاش تستنوا؟ اتصلوا بنا على 75-490-950. إذا طوال عليك النهار سخنة والسخانة تعبتك، برد وتفرشك وبدل الساعة بساعة وتعدى ديركت الباتسيري سبيرسي وين تلقى جوك ومودك جلاس جاتو وعصير برد وأشهى ما تتمنى في الحلويات. لا وأطلب وتشهى واختار والسبيرسي على ذوقك يصنف ويعمل أفار. زورونا في باتسيري سبيرسي قبالة جامع خالد ابن الوليد، ولا طلبونا على 22-300-181. عرض إشهاري بيبليسيتي، كل الأخبار الجهوية والوطنية، نداءات تشكيات واستفسارات تلقوها معنا على نفزاوة فام. لمزيد التفاصيل كلمونا على 75-490-950 ولا زورونا على الموقع www.radionifzawa.net. نفزاوة نيوز. أهلا وسهلا بكم في موعد إخباري جديد عن زو أف أم. المرأة اقتصاد كامل ومستعدة وقادرة تشتغل في جميع المجالات إلا أنها مهمشة، هيك عبرت إحدى نساء قرية أم الفرث من مدينة قبلي الشمالية في ميكروني زو أف أم لدى تدخل فريق أنزوا اليوم 27 أكتوبر 2021. بالنسبة للمرأة، المرأة ريم مهمشة وعندها صنعة داهني، أما مش لاقي حتى مجهود، ما عندهاش حتى مجهود. ماذا بينا معنا مني يجوا يسألونا معنا ولا يعملونا مشروع ولا يقترحوا علينا أي حاجة، احنا مستعدين. بل يعني أنا خصيصا عندي شهادة متاعت مرقوب، وفما برشا اللي عندهم هني صنعة يديهم، فما اللي يطرز، فما اللي يخيط خياطة، فما الدنيا الكل موجودة. نخدم الفلاحة، نخدم معامل التمر، نخدم كل شيء، تعدين للدنيا الكل. وعندنا زادة حتى ذرينا، مش كان المرأة برك، حتى ذرينا هاي بشهيدها هني قسما بالله، الفرملي، الطبيب، المعلم، الأستاذ، اللي عينك فيه موجود هني. أما الخدمة ويه أي ماذا بي الصوت يوصل لكل ما هو مسؤول، كل ما هو مسؤول مذهبية صوتي يوصل للمرأة، معناه يعملوا تلفيتة للمرأة. مرأة ريم همشة في القرية ذي، حمام أم الفرث، في حمام أم الفرث نداء نداء نداء لجميع المسؤولين. مرأة ريه نيم همشة وراهي عندها صنعة يديها، وحتى اللي ما عندهاش صنعة يديها ريم تخرج بشهيد. عندنا الدنيا كل معناه مستعدين، تنجموا تجود تستجوبونا وتشوفونا في أي وقت. تكررت في الفترة الأخيرة ظاهرة سرقة واحة نخيلة للفلاحين آخر الحادثة اللي صارت من نهارين لأحد فلاحين منطقة البرغوثية، واللي أكدنا في تصريح لنفزة وأفامة وأنهم قاموا بتكوين لجنة لحماية واحاتهم وطالبوا الأمن الجهوي بمساعدتهم على مسك أصحاب الفعل. فلاح من البرغوثية أولت البارح صارت لنا عملية سرقة، الحمد لله معناها عندي جاري متعدي فاق بالعرجون البرة محطوط، جينا لقينا أربع رجين تنحت من غابة تينيا وأربع رجين من غابة جارنا. الحق ظاهرة هذه السرقة رجعت لنا، كانت عندها مدة الحق ما فماش، ما نش عارف سنيها يمكن على الأسواق غالية ولا التمر باش يبدأ حاصل. الحاصل هانا باش نعملوا لجان ونحاولوا نعسوا، وماذا بينا بدل يعاوننا الأمن ويعاوننا في الترصد السراق هذا. طلب الهادي الحاج إبراهيم هو قيد من الأدلاء السياحيين بيدوز وصاحب محلات الصناعات التقليدية بالمنطقة. اليوم السبت 2 أكتوبر 2021 السلطة الجهوية والوطنية بوضع لافتات المعالم السياحية بالمنطقة لمزيد التعرف بها ولدل زائري المنطقة، كما تقدم بالشكر لسلك الحرس السياح والجيش الوطني وتعاونهم، مشيرا لنقص وسائل النقل عندهم. السلطة المحلية والجهوية على الأقل تعريف بالمنتوج السياحة الصحراوية نقص، مثلا معلم قصر جلاف ما عليه حتى تأشيرة، ما عليه حتى تعريف. أحب ذا الوزارة والمجلس الولاية مع وزارة السياحة يعملوا شوي تنسيق على الأقل بلايك تعريفية على المنطقة، مثلا في معلم قصر جلاف، في بعض الأماكن معنا المعروفة. وأهم حاجة نتوجه بالشكر للسلطة، خاصة سلك الحرس السياحي الجيش الوطني اللي يتعاون معنا برشا، ونطلب لهم الدعم. مثلا في بعض حالات ولا حوادث تكون في الصحراء، مساكن معنا ما عندهمش وسائل نقل خاصة، مثلا طيارة وأمبيلونس تكون كتفوكات. هذا وأشار الحاج إبراهيم لمشكل رخصة دخول الصحراء في ولاية قبلي يضطر يجيبها من ولاية مجاورة، وكذلك الفضلات اللي خلفها السياحة بالمنطقة. الأولى هي الأوساخ اللي خلوا فيها السياحة، سواء سياحة داخلية. نطلب من السلطة المحلية والجهوية تدخل في الموضوع هذا، خاصة وزارة السياحة. الثانية هي التراخيص، تدخل التراخيص فيهم زوز أنواع. النوع الأول ناخذوه من لاجونس، من وكالات الأسوار، من دوز ولا من قبلي، باش ندخلوا الصحراء. والنوع الثاني اللي هو نخرجوه من ولاية تطاوين، دخول المنطقة الجنوبية، يعني المنطقة العسكرية. حابة ذا معناه يكون ثم شوي تنسيق بين الولايات. والمطالبة شنو هي؟ تقريب الخدمة للمواطن، يعني تولي تتقدم في ولاية قبلي وبالتنسيق ما بين الولايتين نخلعها من هنا، من المنطقة هذه، ما نقعدوش نقل ونمشي لتطاوين، نمشي لأرمادة، نرجع هنا. أنا ثم شوية تعب. تمت بكل من معتمدتي دوز الشمالية والجنوبية في إطار مشاريع التنمية المندمجة المصادقة على 19 مشروع منها اللي باش ينطلق في الأيام القليلة القادمة، كمشروع إنشاء دار شباب بمنطقة زعفرانة، ومنها اللي في مرحلة الدراسة أو إعلان طلب العروض، ومنها اللي في طور الدراسة. هذا كل حدثنا عليه حافظ بوراوي منسق مشاريع التنمية المندمجة بدوز الشمالية والجنوبية، واللي أكد وجود دوز مشاريع معطلة بسبب إشكال عقاري بالإضافة لمشكل اللي يتعرض له المقاولين. عن مدى تقدم إنجاز المشاريع في معتمديتي دوز الشمالية والجنوبية. بالنسبة لدوز الشمالية عدد مشاريعها 9 مشاريع بكلفة 7 مليون دينار، ودوز الجنوبية 10 مشاريع بكلفة 7 مليون دينار. كيف باش نطلقوا بالمشاريع اللي في طور الدراسة واللي عددها 5 مشاريع، اللي هي تهذيب الحي الجنوبي بغليسيا بكلفة 400 ألف دينار، تزويد قرية النويل بالماء الصالح للشراب بكلفة 1.5 مليار، مسرح هواء الطلق بدوز على مشروع مشترك بين المعتمديتين بكلفة جملية 1.82 مليار، قاعة متعددة الاختصاصات بالقلعة من معتمدية دوز الشمالية بكلفة 1.85 مليار، وتهيئة السوق المحلية بالقلعة بكلفة 878 ألف دينار. هذولا 5 مشاريع في طور الدراسة، في مرحلة الدراسة. ننتقل إلى مشاريع اللي في مرحلة إعلان طلب العروض، عددها الجملي 7 مشاريع وهي كالتالي. أولا تهيئة السوق الخضر والغلال بدوز، وهو مشروع مشترك بين المعتمديتين بكلفة جملية تقدر ب1.545 مليار. تهيئة المستشفى المحلي بدوز من معتمدية دوز الجنوبية 343 مليون. تطوير مركز صحي وسيط بالنويل 714 ألف دينار. أظن 3 مشاريع وما تم إعلان طلب العروض، لكن العروض غير مجدية، باش نعاودوا إعلان المرة الثانية. في مقاس قانون الصفقات العمومية ديما نختاروا المونديزون، وتعرف الإشكاليات اللي متعرضين لها المقاولين. حقيقة المقاولين يعانوا في صعوبات مما أثر على سير المشاريع بتاعنا، هذه حقيقة لازم نقولها. أصدرت الجمعية المحلية للعدوية اللحاقة ابتسامة بدوز اليوم السبت 2 أكتوبر 2021 عريضة طالبت فيها بتحسين وضعية الجمعية من خلال توفير حافلة نقل لمنظورها. باش نكو أكثر على التفاصيل حضر معنا عبر الهاتف عاطف بن منصور. أهلا بك سي عاطف في نشرتنا الإخبارية. مرحبا بكم وتحياتي للجميع. طبعا في بداية السنة الدراسية دائما عندنا جلسة تقييمية وكل شيء في توقع الجمعية منع بذلت مجهود موردها الذاتية وخاصة تطوير الخدمات في المركز، إلا أن دائما إشكال مستوى اللي المشكلة اللوجستية والنقل اللي هو من غير نقل ما نجمش حتى على الخدمات، لأن عندنا أطفالنا من 1 إلى 40 كيلومتر معناها من مختلف العمادات ولايات كبير لكل عدد كبير، وخاصة نسبة الإقبال ممتازة جدا، نسبة الوعي التطور لدى الأولياء ومستوى الإعلان على الحالات وتأهيل أبنائهم، إلا أن مشاكل النقل والنقل المدرسي الخاص اللي يكون مهيئ يكون معناها يعني جدوا يضمن التحاقهم يوميا بالمركز وتمتعهم بخدمات على أحسن ما يكون. اللي يجب أن قرر الأولياء يعني وجلسنا مع الأولياء تم نقاش وقرر الأولياء قرار منع جلسة منع خطوات تصعيدية بداية من مراسل من عريضة ترسل كافة المؤسسات والنداءات، من ثم معناها هناك خطوات أخرى معناها تصعيدية معناها إذا لم تم الاستجابة في الأيام القادمة، إضافة إلى الاختصاصات تقليل المتوقع العجل الوظيفي والمستوى الورشات وغيرها وقطعة أرض التي من 2016 الجمعية متقدم بها من لجنة التصرف البلدية، رغم أن الولاية الكبيرة اللي وافقت وأذنت لجنة التصرف بالعوينة عن تعطينا تسندنا قطعة أرض، إلا أن لجنة التصرف ما طرت هي والبلدية ما طرت توصيات السيد الوالي السابق ولم تنفذ توصيات السيد الوالي بإثناء قطعة الأرض، ولحد الآن إعداد دراسة مشروع بين مركز وزارة التنمية ووزارة الجمعية وغيرها والبرامج التنمية الجهوية ننتظر في منحنا قطعة أرض، وهذا من حقنا كأول مركز متخصص في التوحد ولايه بلي نموذجي يعني، إضافة لأن المطلب الأكيد الآن حتى نضمن عدم انقطاع أطفالنا وعدم تدهور حالاتهم وتمتعهم بخدماتهم يجب توفير وسيلة نقل في أقصى يسع على الأجل. شكرا جزيلا لك على كل التفصيل هذه عاطف. تمت أمس العشية الجلسة التمهيدية الثالثة لبلدية قبيلي وان تم طرح عدة نقائص بمنطقة البلدية منها النظافة، وبالإضافة لعدة مشاريع بلدية أخرى منها اللي شارف على الانتهاء كسوق البياز وقاع المغطط بجنعورة واللي تم الانطلاق في دراستها كتهذيب حي المستشفى. هذا اللي أكد رئيس بلدية قبيلي أحمد يعقوب في تصريح لمجزوة أفهم. من هذه الجلسة التمهيدية الثالثة بالدورة العادية وفيها غالبا الجلسة التمهيدية فيها عرض لأراء المواطنين حول معناها المشاريع وتطلعات المواطنين ونقدهم للوضعية معناها بعض البلدية إذا كان فما ما يجب التدخل، تم على أن يجب أكثر نظافة وسط المدينة باعتبار أن شركة الكن وقفت منذ شهرين وحسب أن البلدية أقل نظافة من الفترة وعدناهم أننا باش نكون فما تعاقم مع شركة بيئة وغراسات لتحسين الوضعية. تنظم الإدارة الجوية للصحة بقبيلي بقرار من وزارة الصحة اليوم السبت 2 أكتوبر 2021 وغدوة لحد 3 أكتوبر 2021 يومي تلقيح مفتوح للأعمارهم أكثر من 40 سنة كجرعة أولى مسجلين أو غير مسجلين، هذا مع أنه نجم يختار التلقيح اللي يحب يلقح. التلقيح الموجودة هي لاسترازينيكا الفايزر موديرنا كورونا فاكس وجونسون. أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية إعادة فتح المنصة الإلكترونية الموضوعة بغرض التسجيل في منح الاستثنائية والظرفية لفائدة أجراء المؤسسات السياحية والصناعة التقليدية الناشطة في القطاعات المعنية والمتضررة من تداعي تفشي الكورونا بعنوان شهر سبتمبر 2021 بداية من 1 أكتوبر الجاري وحتى 7 أكتوبر 2021. وأضافت الوزارة في بلاغ لها وأن المطالب توضع حصريا عبر المنصة الإلكترونية المعدة للغرض. لهذا الإجراء ذي يجي عملا بإحكام الفصل 32 من قانون المالية لسنة 2021. أشار زادة إلى أنه يجب إعادة التسجيل في بداية كل شهر بالنسبة للمؤسسات اللي لم تستوفي عملها كاملا دفعات المساعدة الاجتماعية المسحقة 6 أشهر على أقصى تقدير، ومؤكد زادة على ضرورة تدوين أسماء وألقاب العمال المقترحين باللغة الفرنسية. أكدت مصادر من إدارة مجلس النواب الشعب المجمدة اختصاصها في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم السبت 2 أكتوبر 2021 أنه كل المجال الإعلامي البرلمان بما فيه الموقع الرسمي للمجلس ومنظومة التراسل الإلكتروني بالإضافة إلى كل منظومات تطبيقات المشاركة وتصويت النواب عن بعد توقفت عن العمل منذ أمس. وصلت المصادر بالإدارة اللي تعمل عن بعد أنه مهندس البرلمان المختصين أكدوا أنه العطب خارج عن نطاق المجلس وتم إشعار الوكالة التونسية للإنترنت قصد التدخل وإعادة تشغيل المنظومة. وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي المستوطنين اعتداءاتهم ضد أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم ومقدساتهم في كافة أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة. ورصدت وكالة الأنباء الفلسطينية في تقريرها الشهري حول انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين استشهاد 13 مواطن فلسطيني بينهم فتاة وامرأة وإصابة 214 أخرين واعتقال 235 خلال شهر سبتمبر المقضية، كما تم توثيق 49 انتهاك للمستوطنين خلال الشهر الفائت. نشرت الأخبار من زو اف ام أعدتها وقدمت لكم فاطمة جعيدي. أخبارنا كنت تلقاها إما بزيارتكم لصفحتنا على الفيسبوك راديو نزوة أو موقعنا الإلكتروني www.radionzawa.net. في أمان الله. نفزاوة نيوز.